بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، نسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع ويرزقنا وإياكم العمل بما نقول. بداية كده يعني حلقة جديدة تجمعنا في إشراقة حياة، نسأل الله عز وجل أن تشرق حياتنا جميعا بنور طاعة الله عز وجل. وطمنوني عليكم الأول، الأخبار إيه؟ الأخوات الحمد لله. إن شاء الله يعني حديث جديد معنا النهاردة بإذن الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منهم. طبعا هو واضح من حديثنا وواضح من عنوان الحلقة شعار النعمة، لكن زي ما قلنا ان احنا يعني هذا الحديث بتحوي كذا معنى. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فتحس ان هو كلمة واحدة، بس الكلمة دي لما تيجي يعني تيجي تحلليها بمعنى اصح، تلاقي ان الكلمات يعني ممكن تاخدي فيها كم مجلد. الله المستعان، ربنا يرزقنا العلم والفهم. ايه رأيكم في الحديث ده يا جماعة؟ ايه رأيكم في الحديث اللي هو استشعار النعمة ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منهم. يا ترى تستفادي ايه من الحديث ده؟ مريح جدا، مريح من ناحية ايه يا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قناعة، جميل. فين باقي الأخوات؟ منتظركم. استفدت إيه من الحديث ده أول ما سمعتيه؟ يمكن كثير منا جدا يعني قليل اللي بيقف مع هذه الأحاديث، يعني في ناس أول مرة تسمع هذا الحديث أصلا، مع إنه في رواية البخاري، إلا إن هو في ناس كتير غفلانة عن هذا الحديث، أو بمعنى أصح عندها في غفلة شوي. أحمد الله استشعار النعم، جميل، الرضا والقناعة، جميل. استفدنا إيه كمان من الحديث؟ استشعار النعم، الحمد لله عليه، جميل يا أمي، الرضا بالقليل كثير لفتنا. أحسن الله إليكم، شعور بالآخرين، نعم صحيح يا أرو، شعار نعم الله والأدب مع الله، جميل يا حوراء، ربنا يرزقنا الأدب، نظر لمن هم أقل نعمة منا، ضبط البطلة. لا لا، ده ما شاء الله عندنا ناس، يعني اللهم بارك اللهم بارك يا إنجي، فعلا ضبط البطلة، اللهم بارك. الرضا، احنا اتكلمنا عن العطاء، اتكلمنا عن القناعة، الغنى بالله عز وجل، يعني سبحان الله انا مرزقة شوية في الأحاديث، اللهم بارك. يعني ينظر الإنسان إلى ما هو أعلى منه في أمور الدنيا. لا جميل يا رحمة، اللهم بارك، اللهم بارك. اختياري الله عز وجل لنا أفضل الخير، رائع يا إيمان، أحسن الله إليك. طب كده خلصنا. طيب خليني بقى اضيف لكم حاجة كده ان شاء الله، نحاول ان احنا نطلع من هذا الحديث بهذه المعاني. والله عز وجل التوفيق والسداد. تعالي كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظر أحدكم، ده أول حاجة، إذا نظر. هذا الحديث يا جماعة مما يعلمك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب الأطباء، يقدر يشخص بحكمته وفطنته الداء ويصف لك الدواء. فهو صلى الله عليه وسلم على بصيرة من ربه، وعلمه الله عز وجل من لدنه علما لم يؤته أحد من العالمين. هذا العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يوصف لك يعني حاجات انت ممكن ما تكونيش خاطره في بالك، صح؟ انت مجرد بيقول لك، مجرد ان انت تبص بس، اذا نظر احدكم، نظر، مجرد ان انت تبص بس على ان انت تحس ان حد متفضل عليكي في المال او في الخلق او كده، ووصف لك الداء، ووصف لك دوائه، وصف دواء، فلينظر الى من هو اسفل منهم. قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفجر من ينابيع الحكمة بيصف لك نظرتك، بيصف لك مجرد خطورة فكر في ذهنك. ده ما قالكيش ان انت خلاص عشت بقى المرحلة، لا، ده مجرد ان ما تخطر لك الفكرة بس، مجرد ان انت تبص بس ان حد متفضل عليكي. شفتي اول حاجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم. شوفي كيف كان يوجه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي أنا كنت عاوزة يعني أشير إليه في أول حاجة خالص، إن يا جماعة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا طالما تحدثت في هذا الموضوع ولحد إن شاء الله ربنا يرزقنا الثبات عليه، إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ده منهج حياة، منهج حياة. يعرف إزاي يرد على أفكارك، يعرف ازاي يرد على خواطرك، يعرف ازاي عاداتك وتقاليدك والتعايش مع الواقع العملي اللي احنا فيه. احنا بس اللي بنبقوا غفلانين شوية. لذلك شوفي من ضمن الاحاديث اللي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بيرد على افكارك: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، استراحة نفسية، استراحة نفسية، انك تجد في هذا الحديث عزاء من كل مصاب، والهناء في كل نعمة مهما قل حجمها، مهما هان قدر هذه النعمة في نظر الناس، يجيلك استراحة نفسية. هو ده اللي احنا عاوزينه، عايزين نطلع من الحديث بان انت مستشعرة نعم الله عز وجل. احنا كلنا عارفين ان احنا في نعم الله، وكلنا يعني اللهم بارك عارفين، وتقول لك وتستشهد لك، لكن انت حالك، حالك انت عامل ايه مع النعم؟ عادة لما تيجي تكلمي الناس عن همومها ومشاكلها او بيشوفوا الجانب المظلم في حياتها بس، ما بتشوفش الحاجة الكويسة اللي هي فيها، ما بتشوفش النعمة بطريقة صحيحة. دايما احنا عندنا يعني نسأل الله السلامة والعافية، عندنا إساءة فهم في معرفة النعم، إساءة. لذلك كتير ولا حول ولا قوة إلا بالله بيحصل له ازدراء النعمة، يكفر بهذه النعمة، والكفر بنعم الله عز وجل عقوبته وخيمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني يقول، حديث أبو هريرة أيضا رضي الله عنه، يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فده يعلمك إن أنت عاوزة مراقبة على حالك، عايزة مراقبة على قلبك. كل ما تيجي عينيك تبص لفوق، ده أنا عاوزة وعاوزة وعاوزة والدنيا كلها متطلبات عندي، ولو ما فيش بيحصل لي الهموم والكدر والتعب الأعصاب، وهجيب منين واعمل منين كل ده. انت محتاجة بس مراقبة كده على قلبك، ان انت تستشعري نعمة الله عز وجل عليك. هذا الحديث مما يرشدك انك تعتبري بأحوال الدنيا. اعتبار بأحوال الدنيا يا جماعة، السعادة ليست مال، السعادة مش في جمال ولا في مال ولا في منصب، ولا مش دي السعادة. واحنا قلنا قبل كده ان مقاييس الدنيا غير مقاييس الآخرة. يعني في الآخرة ممكن هذا المال والجمال والمنصب والشهرة كل ده يكون على حسرة، حسرة على الإنسان في الآخرة، إن لم يسخرها في طاعة الله، إن لم يسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل هتكون وبال على صاحبها. فإحنا عندنا خلل في مفهوم مقاييس الدنيا. إيه الكلام ده؟ واحدة تقول لك، أقول لك أنا واقع من المواقع اللي إحنا بنعيشها في زمننا، الله المستعان على هذا الزمن. يقول لك العريس لو ما كانش غني ويجيب لي الشبكة مو 100,000 جنيه، خلاص خلاص. لحد ان سبحان الله في بلاد معروف عنها، انت يا حاج عاوزة تقدم ببنتك اخد بنتك هتدفع قد ايه، كأنها يعني صفقة ربح، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن مقاييس اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا انت هتدفع قد ايه. فما كانش بقى غني وعنده شبكة وعنده شقة ولا عنده عربية ولا عنده، يبقى ايه العريس مش نافع، صح؟ والعروسة ما كانتش بقى بيضة وحلوة وبغمزات ومش عارف ايه، خلاص ما كانتش تبقى، الله المستعان. وبعدين مثلا يروح يخطب ابوها مدير بنك من البنوك، في الريح والجاي بقى، ده حماية مش عارف ايه، ده حماية مدرك ايه، حسب ونسب، مفاخرة بمظاهر الدنيا، مفاخرة، تنافس في الدنيا. لذلك حتى يعني سبحان الله العظيم أصبح أيضا المفاخرة للأسف بأعمال من أعمال الآخرة. لا الواحد يعني الأصل في العبادة أصلا هو ستر الأعمال، يعني الأصل في العبادة ستر الأعمال ما لم يدع الشرع إلى إظهارها. يعني لو عبادة مثلا لازم الشرع يكون مظهرها زي الحج مثلا، فالأصل في العبادة إن الإنسان يعملها سرا، لأن هو أرجى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. واضح الصوت كده يا جماعة ولا إيه؟ طيب، فسبحان الله العظيم انا بقول لك ان احنا عندنا خلل شويه في مقاييس الاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما انجي قالت كده جزاه الله خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل لك ايه؟ بيضبط لك البوصله. بوصله ايه؟ بوصله المفهوم، مفهوم اللي احنا ممكن يخطر في بالك ان حد افضل منك، ان حد اجمل منك، ان حد اكتر منك مال، ان حد اكتر منك ابناء واكتر منك صحة واكتر منك نعم واكتر منك، وفي الحقيقة انت غرقانة في النعم، انت غرقانة، انت اصلا ما انتش بتأدي شكر النعم اللي عندك. احنا عايزين كل حاجة في الدنيا حلوة، عايزين كل حاجة في الآخرة حلوة، عايزين كل حاجة حلوة ما نبتلاش. ده للأسف منطق الكثير. الواحدة تبتلى في حاجة خلاص بقى تقع، تنهار، اكتئابات، انتحار، ضيق، شكوى، قصص دي كلها. فده كله لأن احنا ما عندناش الاستشعار بهذه النعم. هو ده محور حديثنا النهاردة. سبحان الله العظيم، كانت أحد الأخوات النهاردة بتسمع عليا سورة القصص، وسورة القصص دي يعني من الصور، انا بقول لها دي سورة التربية، اللي عايز يتربى يقرأ سورة القصص. وسبحان الله بياخدك هذه الآيات القرآنية على قصة قارون. قصة قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ايه قالوا ايه الناس اللي عايزة الدنيا؟ قالوا ايه؟ يا ليت لنا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه إيه؟ إنه لذو حظ عظيم. آه، ابن محظوظة صح؟ بمنطلق يا ابن يعني محظوظ، محظوظ. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. آه، يا ريت يبقى لنا كده زي ما، إيه ده؟ إيه ده الله، إيه ده؟ آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آه، شوف الدنيا عاملة فيه إيه؟ لحد ما يعني تباهى وتفاخر، مع إن الأصل إن الإنسان لما ربنا يرزقه نعمة يشكر هذه النعمة، يشكر. فخرج على قومه إيه؟ في زينة، في زينته. آه، بص النفس بقى، بص. فأصبح الناس اللي عاوزة الدنيا يريدون الحق. شوف وصف القرآن، وصف القرآن ما قالكش مثلا قال الذين يعيشون معه، لا، قال الذين نظروا إليه، لا، قال الذين إيه؟ يريدون الحياة الدنيا. آه، الناس اللي عاوزة الدنيا بقى، الناس اللي بتبص، الناس اللي عندها المقاييس بتاعت الفلوس والجمال والمناصب والشهرة، الناس اللي بصة للدنيا، يريدون الحياة الدنيا. الله أكبر. قالوا ايه؟ يا ليت لنا ايه؟ مثل ما اوتي يا قارون. ياه، ما لو شوية فلوس كده زي اللي معاه، اما لو شوية كده يا ريت يبقى معانا زي اللي اداك الدينا، صح ولا لا؟ صح، بنسمعها الجملة دي كتير، يا اختي اللي اداك الدينا. اه، انه لذو حظ عظيم، حظ. شايفين ان هو محظوظ؟ انت ممكن تبقي شايفة واحدة معاها فلوس، ياه محظوظة، واحدة زوجها مهنيها محظوظة، واحدة معاها عيال محظوظة. احنا يعني ممكن تكون انت، ممكن تكون انت اللي شايفة كده. لذلك لما خسف الله عز وجل به الأرض، الناس اللي كانت عاوزة الدنيا دي قالت ايه؟ قالوا ايه يا جماعة؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. ده لسه بالأمس، ده لسه بالأمس، ده لسه بيتكلموا اهو، ده لسه كانوا بيتكلموا امبارح اهو، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ايه ده؟ ايه؟ انا عايزاكي معلش اقفيلي مع كلمة من الله علينا. من الله علي، ربنا من عليهم بإيه؟ من الله عز وجل. هم شايفين منا دلوقتي صح؟ هم اول ما شافوا خلاص خسف به الارض ومن عليهم، شايفين ان هم دلوقتي في منا. من من ايه؟ من الله عليهم ايه؟ استشعروا النعمة، جميل. وايه كمان؟ انهم لم يعطيهم نجاة احسنتم، من عليهم ان هم لم يمتلكوا خزائن تنوء مفاتيحها بالعصبة، صح؟ من عليهم ان امنيتهم اللي كانوا نفسهم، يا ليت، تعرفه كلمة يا ليت دي يعني شديد التمني، يعني مش مجرد يا ريت وخلاص، لا، ده يا ليت. انت عارفه الانسان اللي بيكون بيتحسر تحسر شديد جدا جدا يوصف بيا ليت. يعني مثلا مؤمن قال ياسين، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت، اللي هو ايه، شدة سبحان الله العظيم، عمليه يا ليت لنا مثل ما اوتي. طب خسف به، المقاييس دي مش المقاييس بتاعت سبحان الله العظيم التي لا يريدها الله عز وجل، مش مقاييس الدنيا، ان الدنيا دي لا تساوي شيئا عند الله عز وجل. عماله تبص عليها، اذا كانت هي اللي الله عز وجل الذي خلقها يقول لك انها زينه، شويه زينه وخلاص، تفاخر في الاموال والاولاد، تفاخر، احنا عاملين نتفاخر بايه؟ فهم كانوا شايفينها ان هي متحسرين ان هم ما عندهمش زي قارون، ولما خسف بها دلوقتي شافوها منا ان هم حرموا من مسببات الكبر. من الله علينا، نسبوا الفضل مين؟ اه لله عز وجل. تغيرت مدلولات النعم والمنن، انتقلوا من مرحلة النظرة المادية الحقيرة والزخرف الزائل إلى مجرد النجاة، مجرد إن أنا أنجو، من مجرد إن أنت تنجو من الكبر دي منة، مجرد إن أنت تنجو من انفتاح الدنيا عليك فتلهيك عن طريق الله عز وجل دي منة، دي منة. انت ممكن تقولي وربنا مضايق عليا في عشتي ليه؟ اكيد يبقى ربنا مش بيحبني، صح؟ اه هو مش مديني ليه؟ اه ما يمكن يديكي فتبغي، ما يمكن تديكي يبقى ردك كده زي رد قارون، انما اوتيته على علم عندي، ما يمكن يديكي فتنسي طريق اصلا. كم من الناس ربنا فتح عليهم في الدنيا فانساهم الاخره، انساهم. طول ما انت سبحان الله يعني ممكن ما يكونش معاكي، ممكن يكون الحياه ضيقه عليكي، ممكن يكون في كرب، ممكن، بس بتقولي يا رب، انت عارفه كلمه يا رب، يا رب ماليش غيرك، يا رب محتاجه لك يا رب. مجرد ان انت بتلتجئي الى الله عز وجل في كربك وفي همك وفي ضيقك فهي منه. هما أصبحوا شافوا إن دي منا، إن ربنا حرمهم من سبب كان هيوصلهم للكبر منا. لذلك غفران النعم سبحان الله العظيم، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. غفران النعمة، التبتر على النعمة تخلي الإنسان يهلك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو خطر حتى ببالك كده، لو مجرد إن أنت بس نظرتي لحد ربنا فضله بالمال والجمال وأي مظهر من مظاهر الدنيا، فبص للي أقل منك. ليه أبص للي أقل مني؟ ليه أبص؟ عشان تستشعري النعم، تستشعري النعمة اللي أنت فيها، عشان يكفيكي ما أهمك وتستكثري ما أوتيكي الله عز وجل من النعم. آه ده أنا عندي نعم كتير أوي أوي أوي، فلوس إيه اللي أنا أبص لها؟ ده أنا عندي النظر ده بالدنيا كلها، أنا عندي الصحة دي بميت يعني لا تساويها ولا تقدرها أي مال، أنا عندي وعندي. فأنت تبص للي أقل منك عشان تكسر الأنف اللي عندك دي. لما بص لحد ربنا لما لم يرزقه للعلم، وأنا ربنا علمني، تعرف قد إيه أنت كنت جاهلة، تعرف قد إيه ربنا فضلك بهذا العلم حتى لا تأخذك الأنف والكبر والغرور، لا تأخذك. أنت حضرتك قبل ما كنت ترزقي علم، قبل ما ترزقي فهم، قبل ما ترزقي عيال، قبل ما ترزقي زوج، قبل ما ترزقي كنت ايه؟ والله كنا اجهل الخلق، واحنا اصلا ولا شيء. يقول الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. للاسف بقينا بنشوف النموذج للواحد ساعه ما يعني ايه، ها يعلى شويه يعلى في أي مرتبة من مراتب الدنيا، خلاص بقى خلاص، محدش بعرف يكلمه، محدش عارف يكلمه، لدرجة إن أنا يعني في حد كده قريب معين دخل طب، وبعدين كنا بنهزر يعني، كان عيل معانا ومش عارفة من عيالنا وبتاع، وأول ما دخل طب، إيه ده؟ ازاي تدلعيني تقولي لي كذا، او ازاي انت حضرتك مين اللي تقولي كده، انت انا قولي لي الدكتور فلان، انا انت ايه اللي بتتكلمي ده؟ فتلاقي سبحان الله العظيم اللي يبقى شايف نفسه. في ناس قولها كثير جدا، زي قول قارون انما اوتيته على علم عندي، ده بمجهودي. لا ده انا تعبت بصراحة، وتعبت وعملت وخليت وبفلوسي حضرتك يعني، ما استشعري نعم الله عز وجل عليك. انت ولا كنت شيء اصلا، ولا كنت حاجة اصلا، انت اصلا ما كانش ليكي قدر ولا ليكي وزن، الا ان من الله عز وجل عليك ورزقك هذه النعم. ازاي استشعر نعمة ربنا يا جماعة؟ إزاي استشعر هذه النعم علينا؟ أعظم ما يعينك على استشعار النعمة، والتي يعني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو إن أنت تبص للي أقل منك حال، أقل الناس حال منك. طب بالله عليكي كده، أنا عاوزاكي انزلي كده مستشفى من المستشفيات، ودخول القسم كده، وانا يعني انا احدثك من واقع عملي، يعني انا بفضل الله عز وجل لن احدثك اي شيء الا لما اكون حتى النهارده قبل الدرس ده، انا عشان اقول لك روحي مستشفى وزوري واعملي، انا كنت في مستشفى من شويه يعني. انزلي كده في مستشفى من المستشفيات، ودخول القسم كده زي قسم الحروق، ولا قسم المخ والاعصاب، ولا اقسام الاورام، ولا اقسم لك بالله مش هترجعي بالقلب اللي انت رحت بيه، هتتغير نظرتك للنعمه. انت عارفه هترجعي في بيتك كده وانت بتاكلي العيش والجبنه اللي مش عاجبينك دولت، وهتقولي الحمد لله، اللهم لك الحمد، كفايه بس ان انا بصحتي، كفايه بس ان انا قاعده على السرير مش قاعده على سرير المستشفى. طيب جربي كده تزوري القبر، وحد كده يعني كان قريبك وكنت بتكلميه وشايفاه وعارفاه ومات، روحي كده وقفي عند القبر كده، وحطي نفسك في أسئلة، يعني ده لو رجع الدنيا ساعة واحدة، تخيلي ماذا يتمنى لما يرجع للدنيا ساعة واحدة بس كده، يا ترى هيكون حلو ايه؟ اقول لك اما اروح بقى اتفسح، ولا اروح انام، ولا اروح اكلها واشرب، ولا ايه بالظبط؟ يجيبك القرآن، يجيبك القرآن في أمنيتهم رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ده نفسه يطلع بس لحظة يقول سبحان الله وينزل تاني، نفسه يطلع بس لحظة كده يقول لك فأصدق واكون من الصالحين، طب بس رجعوني بس ونتصدق، طب رجعوني بس وانا اصلي الصلاه اللي فاتتني، طب رجعوني بس وانا ادي الزكاه اللي انا منعتها، طب رجعوني بس عشان اتحجب، طب رجعوني بس اصلح وارجع المظالم اللي انا ظلمتها، رجعوني ساعه واحده ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. روحي كده وصدقيني لما ترجعي هتعرفي قيمه الوقت اللي انت عايشاه، هتعرفي قيمة إن ربنا بيديك عمر جديد 24 ساعة عيشاهم النهاردة، عملت فيهم إيه؟ قربوكي فين لربنا؟ روحي كده اقعدي مع حد قاعد في الشارع مش لاقي بيت، روحي تلاقي أقصى أمنيته يقول لك أنا نفسي بس في أوضة فوق السطح، لو عشت فراخ أقعد فيها أتجمع فيها بعيالي بدل ما أنا قاعد في الشارع مش لاقي لي بيت، أوضة فوق السطح عشان تعرفي قيمة السكن اللي انت فيه، قيمة البيت الملك ولا مأجرة ولا قاعدة وصالون وسفرة وأنتريات والنيش والقصص اللي انت فيها والنعيم اللي انت فيه. وبندعي الفقر، ونحن ندعي الفقر إنا لله. جربي كده تسمعي لحوار واحد ما عندوش أطفال عقيم، هتعرفي إن أقصى أمنيته، والله واحد بيحكي لزوجه بيقول له أنا نفسي نفسي بس لو عيل ولو معاق. وده غلط، يعني حتى الإنسان لما يتمنى على الله عز وجل يعني يكون عنده أدب في التمني، لكن شوفي حد أقصى أمنية له يقول لك طفل حتى لو تعبان، عشان تستشعري قيمة عيالك اللي انت عمالة تضربي فيهم ليل ونهار، وتلطشي في ده وتخبطي في ده وترزعي في ده، وشايلة همهم وهجيب لهم منين، والعيال وسنينهم والغلب اللي عليا ومرايش غيركم، و صح صح ولا لا؟ طب شوفي كده وقعدي مع حد فقد بصره، حد فقد عقله، جربي كده اقعدي مع واحد بيغسل كلى، جربي كده مع حد بياخد كيماوي، هتعرفي قد ايه انت غرقانة غرقانة في نعم الله عز وجل. انا لا انسى نهائي والله منظر، وسبحان الله العظيم، يعني حدث امامي دكتور من الدكاترة المشهورين جدا جدا ما شاء الله، اللي هو يعني العيادات اللي هي تبقى مليانة ومشهور حاجة يعني فذ، وسبحان الله العظيم مجرد ما جاله خلل في عصب من عصب المخ أفقده عقله. تنظري إلى هذا الدكتور وهو عمال يحدف الكتب بتاعته من البلكونة والسماعات والهدوم ويقلع في هدومه، أعزك الله، وقف في يعني وقف في البلكونة كيوم خلقه الله عز وجل، عارية تماما فقد عقله. تنظري إلى هذا، تستشعري قيمة العقل، تستشعري قيمة إن ربنا بيرزقك عقل بتفهمي وبتميزي، ويرزقك الفهم إن أنت تفهمي، ويرزقك ويسخر لك من يعلمك ومن يفقهك، ويرزقك طريق للوصول إليه سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيضبط لك فهمك وفكرتك ونظرتك للدنيا. أول ما تلاقي نفسك بصة كده لفوق لأمور الدنيا، يبقى لازم تبص برضو للي تحت في أمور الدنيا. أول لما تلاقي نفسك عليت شوية وبدأت ها تاخدي حبة لحسة من العلم، وشوية مركز، وشوية ربنا أكرمك واداكي شوية فلوس شوية، مع إنك أنت مبتلاة مبتلاة، يبتليك الله عز وجل بالنعم. تعرف قد إيه نعمة ربنا عليك، فتؤدي شكر هذه النعمة. لذلك من أكتر الأمور اللي تستشعري فيها نعم الله عز وجل هو إنك تعرفي إن هذه النعم هبة من الله عز وجل المنعم سبحانه وتعالى. وأنا عايزاكي توقفي مع اسم الله عز وجل المنعم، اعرفي إن أنت لا حول لك ولا قوة، يعني ما هيش بشطارتك والله، ولا بمجهودك، ولا أنت عشان أنت ذكية، ولا أنت عشان أنت خبرة ما شاء الله، ولا هو كله في الأول وفي الآخر هبة وتوفيق من الله عز وجل. حتى الإنسان لما يتعلم شيء وما تعلمي، تفكري في الناس اللي ما تعلمتش، لما تعرفي حاجة تعرفي قد إيه أنت كنت جاهلة بيها قبل كده فتعلمي غيرك، ما تبصيش لهم اللي هو نظرة اللي إيه ده حضرتك بتكلميني، حضرتك انت اللي هتعلميني، حضرتك شوفي كان بعض التابعين رضوان الله عليهم كان يقول ان الرجل ياتيني بالحديث يحدثني به، صح، يجي يقول له ده انا اعرف حديث وانصت اليه واسمعه كاني بسمعه لاول مره، وانا اعلم الحديث من قبل ان يولد. تلاقي واحد يجي يقول لك يعني، او واحده تقول لك انت عارفه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخره في الجنه. اه بنظرتنا احنا بقى، وحضرتك يعني لسه اول مره تعرفي الكلام ده لسه يعني، ولا الكلام ده احنا عارفين الحاجات دي من زمان خالص يعني، انت لسه جديده انت يا ماما يعني بعقلك يعني. لا شوفي بقى، كان التابعين رضوان الله عليهم يجي الواحد يحدثه حديث يقول والله ما شاء الله ايه ده، يشعره ان هو بيسمع الحديث لاول مره وهو يعلم الحديث من قبل ان يولد. الراجل اللي يعني من قبل ان يولد اللي عمال يقول له ده هو عارف الحديث. استشعري نعمه الله عز وجل بان هذه النعمه هبه من الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سند النعم إلى المنعم سبحانه وتعالى. هو مين اللي علمك ومين اللي أعطاك النعم دي؟ الفضل فضله والنعم منه سبحانه وتعالى. وإنما رزقت هذه النعم ليست بجهد منك والله، إنما هو فضل الله عليك. يقول الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما. لما تيجي تبصي الفضل فضله، انت اصلا مستخلفه في هذه النعم انك تصرفيها في طاعه الله عز وجل. يعني هو مش مديك النعم دي وتاكلي وتشربي عشان حضرتك حلوه ولا حاجه يعني، ولا بيمديك عقل وفهم عشان يعني تراحي يحيى بيه وتفضلي قاعده بيه، ولا معطيكي صحة وجسد وأعضاء وأعصاب والحاجات دي كلها عشان يعني انت مستحقة لكده. لا والله، لا حضرتك انت مستخلفة في هذه النعم. يعني ايه مستخلفة؟ انا اصلا النعم دي امانة عندي، امانة يعني انا ما عنديش مثلا حرية التصرف في جسدي، ما عنديش فيها حاجة اسمها انا حر اعمل اللي انا عاوزاه. لا انا في ضوابط شرعية تظبط لي المسألة دي، كل نعمة فيها الضابط الشرعي لها. الموضوع مش يعني مش كده وخلاص، مش ماشي كده، مش خدي ماشي ومعاكي ماشي وانا حرة براحتي. مفيش حاجة اسمها انا حرة، انت امل لله عز وجل، انت عبدة لله عز وجل. الدين بيظبط لك كل حاجة. العين دي ما ينفعش اطلقها في الحرام، الاذن دي ما ينفعش اسمع بيها في الحرام. كل حاجة امانة حضرتك مستخلصة فيها، وهتيجي في الاخرة بتسأل عن هذه الامانة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مديك النعم ومنعمة بيها، هتتسأل عليها، هتتسأل عليها. لذلك موضوعنا النهاردة ان انت استشعير النعمة، عايزاك تجددي استشعارك بالنعمة، جددي دايما شكر النعمة. ربنا رزقك بسمع بتسمعي به الآن، رزقك سبحانه وتعالى لحد يذكرك بالله عز وجل. غيرك حاطط السماعات وعمال يسمع في أغاني. استشعري واشكري الله عز وجل على هذه النعم. انت ماسكه المصحف وعماله بتقرأي ولا بتراجعي ولا بتحفظي، غيرك داخل على مواقع إباحية. جددي دايما شكرك بنعم الله عز وجل. اللهم لك الحمد ولئن شكرتم لأزيدنكم. عشان تحافظي على النعمة اللي انت فيها اشكري الله عز وجل على ايه؟ عليها. أين شكرنا من هذه النعم؟ مثلا اللي عندها زهقانة وتعبانة وعندها ابتلاءات وعندها طب اقعدي كده اكتبي نعمة كده، اكتبي شوية نعم اللي عندك كده، ذكري نفسك دايما بهذه النعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهفضل يعني اظل اقول لك، اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في الخلق في المال والخلق فلينظر الى اقل منهم. واحدة تقول لك أمال إيه بقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما التنافس في أعمال الآخرة، تسابق في المبادرة إلى الأعمال الموصلة للجنة. هذا أولى ما بذلت فيه النفائس الأنفس، هذا أولى ما بذلت فيه الهمم، إنك تتنفس في الآخرة، تتنفس في الأعمال اللي توصلك للجنة. إنما الدنيا، قيل للإمام أحمد بن حنبل كان يقول: إذا نافسك الرجل في الدنيا فألقيها في نحره. دنيا إحنا مش بتوع دنيا. إذا نافسك الرجل في الدنيا فألقيها في نحره، وإذا نافسك في الآخرة فنافسه. تنافس في الخير، أتنافس في الحاجة اللي توصلني لربنا، أتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عشان كده لما في سورة المطففين لما ذكر لك الجنة وأهل الجنة ختامه مسك، ختام بقى، قال لك إيه بعد هذا السبق؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسي، تنافسي في أمور الجنة. شوفي حذيفة رضي الله عنه كان بيحكي موقف من المواقف اللي حصلت. قال لك يعني جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا، ابعث لنا رجلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. ده مش أمين بس، ده حق أمين. الصحابة كلهم استشرفوا لها، استشرف الناس لها. قال: فبعث أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. استشرف كل عاوز، بس عاوز ايه؟ عاوز شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أمينا حق أمين. مش أي حاجة تستشرفي فيها، مش أي حاجة تبص عليها. خلي نظرتك دايما للآخرة، استشرفي بعينك مقام عند الله عز وجل. حافظ القرآن مش أحسن مني؟ أتنافس. اللي بذلت نفسها في العلم وبذلت نفسها، وإحنا بنتكلم عن الأهداف، وعلى مدار الحلقات اللي قبل كده بنتكلم عن الأهداف والخطط وإزاي تنجحي والسعادة وأسرار النجاح والقصص دي كلها. يكون لي هدف، هدف عالي أسعى فيه، هدف يستحق إن أنا أتعب عشانه. شوفي زيد بن أسلم رضي الله عنه بيحكي إن عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أصدق أبا بكر. خلاص بقى، إنه إن سبقته يوما خلاص، يعني جه اليوم اللي أنا إيه؟ جه اليوم اللي أنا أصدق فيه. وفي صوت يا جماعة ولا في صوت؟ السلام عليكم، في صوت؟ طيب الحمد لله. فقال له ايه؟ سبحان الله، يعني خلاص بقى ان سبقته يوما، خلاص يعني جه اليوم اللي انا هسبقه بمعنى كلامنا يعني. فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله: ما ابقيت لاهلك؟ فقلت مثله. هسبق يعني مثله، يعني نص المال ده زي عندي. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. منافسة. قلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا. في منافسة في الخير، منافسة في طاعة الله عز وجل، منافسة إنك تكوني من السابقين، زي ما كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. شوف أنت عمالة تتنفس في إيه؟ ما هو الإنسان له غريزة، غريزة إن الإنسان عاوز يبقى زي كذا، لقدوة، دي غريزة وفطرة في الإنسان. في عنده حب للتطلع وحب للتنافس. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو انت عايزة بقى الدنيا، لا بص للي اقل منك بقى في الدنيا، لان الدنيا دي مش دار مستقر اصلا، دار مش مستقر. انما عايزة بقى نفسي، وتبص للي أعلى، بص للي أعلى منك في الدين، بص للي أعلى منك في الطاعة، بص للي أعلى منك في طلب رضا الله عز وجل، بص للي أعلى منك في أمور الآخرة. عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما كانوا يسيران مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، فقام فسمع قراءته، يعني قعد كده شوية يسمع قراءة عبد الله بن مسعود ثم مضى مشى. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ بيكلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. يعني إيه؟ اللي عاوز يقرأ القرآن غضا، بشرى، بشرى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقرأ القرآن كما أنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين؟ كلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فعمر رضوان الله عليهم ذهب مين؟ لابن مسعود عشان يبشره بهذه البشرى. فلما راح لعبد الله بن مسعود فقال له: ما جاء بك الساعة؟ يعني كان وقت ظهيرة، وقت أصلا مفيش حد يزور حد، يعني ما جاء بك الساعة؟ قال: جئت لأبشرك. قال: سبقك أبو بكر. في سباق، كانش حد يعرف يغلب أبو بكر، كانش حد يقدر يسابقه في طلب رضوان الله عز وجل. لذلك الله عز وجل أرضاه ورضي عنه رضوان الله عليه. فالمسابقة في أمور الآخرة، التنافس في أمور الآخرة، إنما التنافس في أمور الدنيا، التفاخر بأحوال الدنيا، لا، بص للي أقل منك بقى. هنا لو الإنسان تحس إن أنت فلانة أفضل مني، فلانة أعلى مني، فلانة جابت مجموع وأنا ما جبتش، فلانة عندها كذا وأنا ما عملتش، فلانة عملت فرح وأنا ما عملتش، فلانة معاها وأنا ما معيش، فلانة عندها وأنا ما عنديش، القصص دي كلها تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة. والعاقبة إيه؟ للمتقين. العاقبة اللي زي ما بنقول كده، الفائز هو التقي، الفائز هو اللي هيعرف انت بتتنافسي في ايه بالظبط. اقفي مع نفسك كده وشوفي انت بتتنافسي في ايه، الهدف اللي انت بصاله. وسبحان الله، لسه كنت سامعة يعني مقولة في واحدة كده في العربية، جت نيلة في حظنا، مش عارفة، شافت واحدة راكبة عربية فجت نيلة في حظنا، احنا راكبين ميكروباص وهي راكبة عربية. الله المستعان. طب احمد الله عز وجل، احمد اللي انت ربنا مديكي وسيلة مواصلات بتعرفي توصلي بيها، احمدي الله عز وجل ان انت توصلي بس بالسلامه، احمدي الله عز وجل ان ربنا سخر لك ورضيتي بالسلامه لعيالك ولبيتك. ليه دايما عندنا تنمر في النعم؟ بنبص للحته الضلمه قوي اللي احنا شايفينها، مع اننا لو بصينا هنلاقيها انها هبه ومنه من الله عز وجل. تنافس في امور الاخره. اما لو عايزه الدنيا بقى، بص للي أقل منك. هذا الحديث يخلينا نقف مع بعض وقفة نعمة. أنت فين من نعم الله عز وجل عليك؟ أنت فين من النعم؟ أنت فين من شكر هذه النعم؟ أنت فين من شكرها وأدائها وحفظ هذه النعم؟ والله لو سلب منك نعمة واحدة مش هتستطيعي، لو سلب منك نعمة واحدة. وخلي بالك، النعمة لا تسلب إلا إذا أنت قصرت في شكرها، إلا إذا أنت كفرت بهذه النعمة وجحدت هذه النعمة. فاحمدي الله عز وجل على نعمه واستشعري ده. خلي كده يعني، خلي هذا الحديث بيعلمك إن أنت أول ما بس الدنيا يعني تميلي بقلبك وتقارني نفسك بحالك مع حل حد تفضل عليك في أي حاجة، أنت تقفي مع نفسك وبص للي أقل منك. وانا لو فتحنا المجال لكل اخت مننا تقول انا بس عندي نعمه، يعني انت مستشعره هذه النعمه جدا، هتلاقي ان احنا عندنا نعم كتير جدا جدا جدا، نعم كثيره جدا. ومن افضلها ان سبحان الله العظيم نعمه هذا الدين، ان يمن الله عز وجل عليك انت داخله الدين وداخله الاسلام من غير جهد منك ومن غير بذل منك، وان انت في امه النبي صلى الله عليه وسلم، الامه المرحومه، الامه اللي فضلها الله عز وجل على الامم. هذه نعمه، نعمه، نعمه الاسلام. ماذا فعلنا بهذه النعم؟ كل نعمه ان موصلتكيش لله عز وجل وقربتك لله عز وجل، فاعلمي ان هذه النعمه بلاء عليكي، بلاء، وانت مختبره بهذه النعم. يعني اسال الله عز وجل ان يحفظ علينا نعمنا وان يرزقنا شكرها وان يحفظ علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.